بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في التفسير، وقد وصل رحمه الله إلى تفسير سورة المدثر. والمدثر أصلها المتدثر، وأدغمت التاء بين الميم والدال، فلا ينبغي للمسلم أن يخففها لأنها مشددة. يا أيها المدثر أصلها يا أيها المتدثر، وكذلك المزمل يا أيها المتزمل، فلا بد من تشديد الكلمتين. يا أيها المزمل تشددها لأن فيها تاء خفية، يقول يا أيها المتزمل ويا أيها المتدثر، فلازم من التشديد. لا تقرأها بعض الإخوان يقرأها المزمل يا أيها المدثر وبس، لا، لا بد تخرج أنها مدغمة، تاء خفية مدغمة بين الميم والدال وبين الميم والزاء. يا أيها المزمل، وهنا يا أيها المتدثر، يعني المدثر تشددها. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتر عليه الوحي 15 يوم بعدما نبئ بإقرأ، فتر الوحي 15 يوم حتى فرح المشركون وفرح أعداء الدين والشريعة، فرحوا بفترة الوحي وأنه ما جاء شيء. 15 يوم ما جاءه الوحي. يقول: بينما أمشي إذ رأيت سمعت صوتا، فرفعت رأسي وإذا الملك الذي جاءني بحرة والذي جاءه بأول إقرأ، يقول هو هوا بين السدة جالسا على كرسي قد سد الأفق 600 جناح. هذه أول رؤية رأى جبريل عليه الصلاة والسلام، أول رؤية على خلقته التي خلقه الله عليه 600 جناح، قد سد الأفق من هنا إلى هنا، سد الأفق جالسا على كرسي. يقول: فشددت رعبا، ارتعب قلبي وارتعب جسمي كله. يقول: فذهبت إلى خديجة رضي الله تعالى عنها فقلت: زملوني، أو قال: دثروني دثروني. فأنزل الله هذه الآيات في أول سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه الإرسال، النبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يقول: قل قم فأنذر. يا أيها المتدثر قم فأنذر، ما هو وقت نوم ولا هو وقت تدثر، قم فأنذر. وربك فكبر، وثيابك فطاهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. إلى قول فإذا نكر في الناقور، إلى آخر الآية السورة. الشاهد أنه أنزل عليه هذه الآيات هي الإرسال، هي الرسالة الذي جاء على الله رسالة له: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، قم يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، صل وكبر وذكر ربك تعالى وتقدس. وثيابك، قيل ثيابك المعاصي من الشرك طهرها من الشرك، وقيل ثيابك اللي عليك الإنسان طهرها من النجاسات، وثيابك فطهر، والرجز الأصنام فاهجر، لا تأتيها كما يفعل الناس، والرجز فاهجر وإلى ربك فاصبر. نعم. قال قبل أن تنفذ، ما في شك لأن الرسالة والنبوة قبل أن يفرض شيء. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، وفرض الصلاة بعد النبوة، بعد الرسالة والنبوة بقريب 13 سنة. نعم، ب3 سنين. وصلى بمكة 13 سنين ثم هاجر، أو 13 ثم هاجر. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. نقول: وقد روى من يحيى بن أبي كثير الطائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه في فترة الوحي، وأن الرسول يقص عليهم ما حصل له حينما فتر الوحي 15 يوم، ثم رأى الملك، ثم أنزلت يا أيها المدثر، فأتى مرعبا خائف. يا خديجة رضي الله عنها، نعم الوزير خديجة رضي الله عنها وارضاها، نعم الوزير، فقالت: لا يسوك الله، إنك تكسب المعدوم وتقرب الضيف وتفعل من الخصال الحميدة، إن الله لا يخزيك. فدثرته، ولكن أتاه الوحي من الله تعالى وتقدم، أتاه القرآن: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. إلى آخر السورة. أبو سلمة بن عبد الرحمن اللي بين يدينا. نعم. اسمه عبد الله، يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اسمه عبد الله. نعم، هذه فائدة. كما أن هناك فائدة أخرى نقولها للإخوان، وهو أن اللي على عمامة سودة ومرنا ونقول يمكن يكون حذيفة، هو عبد الله بن خازم السلمي، عبد الله بن خازم الصحابي الجليل، عبد الله بن خازم السلمي كان كساه الرسول عمامه، وهو كان اميرا على خراسان. حينما راه الشخص راكب فرس وعليه عمامه سوداء هو عبد الله بن خازم السلمي الانصاري، قتل اليوم اللي قتل فيه مصعب بن الزبير، قتل هو في خراسان. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى عن ابي لهيعة عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: السعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر 70 خريفا ثم يهوي به كذلك فيه ابدا. قال ابو عيسى: هذا حديث غريب، انما نعرفه مرفوعا من حديث ابن لهيعة. قال: وقد روي شيء من هذا عن عطية عن أبي سعيد قوله موقوفا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى، نعم الحسن بن موسى، الحسن بن موسى، ابن موسى قال حدثنا ابن الله عبد الله قال حدثنا دراج قال حدثنا الهيثم، نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصعود جبل من نار. يقول أبو سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام: الصعود جبل في جهنم يصعد به الكافر 70 خريفا، نعوذ بالله. الصعود سأرهقه صعودا، يقول ربنا تعالى وتقدس: سأرهقه صعودا، يعني العاصي بن وائل لما فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. العاصي بن وائل يقول الله له: سأرهقه صعودا، سيصعد صعودا، وصعود جبل في جهنم يهوي به، يصعد به من جهنم 40 خريف ويهوي 40 خريف. الشاهد أن الصعود جبل في جهنم، تهديد لهذا الشخص الذي يستهزئ بكتاب الله وبالقرآن وبالرسول. العاصي بن وائل السامين. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا الحديث غريب ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عبد الله بن لهيعة، ويقول أن بن لهيعة يعني فيه كلام، ليس فيه كلام بن لهيعة، وإنما لما احترقت كتبه ضعفه أهل الحديث، لأنه كان أول يدخل في الكتب ويراجع الكتب وحديثه صحيحة قبل أن تحترق الكتب، فمن روى عن بن لهيعة قبل الكتب، قبل احتراق الكتب، فحديثه صحيحة، ومن روى بعد احتراقها يقول إنها احترقت قبل موتي 5 سنين، فمن روى قبل موتي 5 سنين فحديثه صحيحة، ومن روى بعد احتراق الكتب فضعفه علماء الجرح والتعديل، قالوا إنه يغلط يسمي فلان بدل فلان، ويجيب الحديث عن فلان وهو عن فلان آخر، يغلط وليس هناك كتب يرجع إليها مثل الأول، يدخل ويجيب كتاب ويراجع كتابه وصح الحديث، ما في، احترقت الكتب وذابت وصار حديثه ضعيف، أحاديثه ضعيفة. فلهذا يقول الترمذي هنا: هو غريب لأن في عبد الله بن لهيعة. قال: وقد روي شيء من هذا عن عطية عن أبي سعيد. يقول: وقد روي شيء من هذا عن عطية بن سعيد العوفي عن أبي سعيد الخدري قوله، يعني موقوف على أبي سعيد، وأن الكلام وتفسير القرآن تفسير الآية الصعود أنه من أبي سعيد الخدري. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قالوا: لا ندري، حتى نسأل نبينا. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، غلب أصحابك اليوم. قال: وبما غلبوا؟ قال: سألهم يهود: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قال: فما قالوا؟ قال: قالوا: لا ندري، حتى نسأل نبينا. قال: أيغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون؟ فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا، لكنهم قد سألوا نبيهم فقالوا: أرنا الله جهرة علي بأعداء الله، إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرمك. فلما جاءوا قالوا: يا أبا القاسم، كم عدد خزنة جهنم؟ قال: هكذا وهكذا، في مرة 10 وفي مرة 9. قالوا: نعم. قال: لوم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تربة الجنة؟ قال: فسكتوا هنية. ثم قالوا: أخبرنا يا أبا القاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخبز من الدرمج. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، من حديث مجالد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا مجالد عن الشعبي عامر بن شراحيل قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال إن اليهود سألوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن عدد خزنة جهنم فقالوا لا ندري حتى نسأل نبينا. فقال جاء رجل فقال غلبوا أصحابك من المنافقين غلبوا أصحابك. ليش غلبوا؟ فإن اليهود سألوهم عن خزنة جهنم كم عددهم فقالوا لا ندري حتى نسأل نبينا. قال هل الذي يقول لا أدري مغلوب يسمى هذا؟ وين عقولكم؟ اللي يقول لا أدري ما يدري رد العلم إلى الله يسمى مغلوب؟ أنتم سألوا رؤية الله؟ قالوا أرنا الله جهرة. هذا العيب هذا العيب أن يسأل رؤية الله وهي مستحيلة في الدنيا أن يسأل رؤية الله. لكن علي بالكلاب فأتوا باليهود فقال ما تقولون؟ قالوا كم عدد خزنة جهنم يا أبا القاسم؟ قال 10 و9 يعني 19 عليها 19 عشر وعد لهم أصابع كذا ثم قال 9 وصك واحد قال كذا قالوا صدقتها. لكن بسألكم سؤال قالوا نعم. قال ما تربة الجنة؟ تربة الجنة اللي يطع الناس عليها ما هي؟ فسكتوا هنيها. يقال إنهم قالوا هي من الخبز ويقال إنهم سكتوا ما جاوبوا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها من الدرمك من الخبز يعني من الدرمك يعني خبز البر الصافي. الدرمك عند العرب هو خبز البر الصافي. فأول ما يأكل الجنة يقال إنه كبد الحوت ويقال إنه خبز الدرمك يعني الخبز الصافي وتربتها من الخبز الصافي وأكله من كبد الحوت. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد زعمه أن مجالد أيضا مضاعف. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح البزاز قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا سهيل بن عبد الله القطعي وهو أخو حزم بن أبي حزم القطعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال الله عز وجل أنا أهل أن أتقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وسهيل ليس بالقوي في الحديث قد تفرد بهذا الحديث عن ثابت. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سهيل بن عبد الله قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هو أهل التقوى وأهل المغفرة فقال الله تعالى وتقدس نعم أنا أهل التقوى فمن اتقاني حق التقوى وغفرت له. هذا كلام الله تعالى وتقدس في القدس الحديث القدسي. نعم إن الله تعالى هو أهل التقوى لا شك في هذا. ربنا هو أهل التقوى وأهل المغفرة فمن اتقاني ما بحق أغفرت له. فمن اتقى ربه وجعل التقوى وقاية له عن المعاصي وعن كل شيء يكرهه رب العالمين فربنا حقيق بأن يغفر له. نعم يقول ربنا أنا أهل التقوى وأنا أهل المغفرة فمن اتقاني فإني أغفر له. يقول الله تعالى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فإني سأغفر له يعني لا يشرك بي شيئا. فمن اتقاني فلم يشرك بي شيئا فإني أهل للمغفرة تعالى وتقدس. نعم هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وسهيل ليس بالقوي. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب وسهيل بن عبد الله ليس بالقوي في الحديث. نعم. باب تفسير سورة القيامة. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه القرآن يحرك به لسانه يريد أن يحفظه فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال فكان يحرك به شفتيه وحرك سفيان شفتيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال علي قال يحيى بن سعيد أثنى سفيان الثوري على موسى بن أبي عائشة طيرة. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة القيامة. ليش؟ لأن الله بدأ بها لا أقسم بيوم القيامة ومعناه ألا أقسم حذفت الألف وهي استفهام يستفهم الله تعالى وتقدس العباد ألا أقسم بيوم القيامة ألا أقسم فالحال الألف محذوفة وإلا فتقديرها ألا أقسم بيوم القيامة، يعني قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة فيه يقول ألا أقسم بيوم القيامة إلى آخر السورة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال سعيد بن جبير قال سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه الوحي يحرك لسانه لأجل يحفظ القرآن، لأجل يحفظه لا ينساه. فأخبره الله تعالى وتقدس أن الحفظ علينا حنا، لا تعجل، لا تقرأ مع الملك، خلى الملك يقرأ، فإذا انتهى الحفظ علينا حنا، حنا اللي نجعله في قلبك ونحفظه لك، ولا تعجل، لا تقرأ مع الملك وتلبس على نفسك، لا تعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. البيان على الله تعالى وتقدس، وتفسيره وتوضيحه على الله، وحفظه بصدرك وقلبك على الله. إنما أنت لا تعجل، لا تحرك لسانك والملك يقرأ أو نحن نقرأ نوحي إليك، لا تحرك لسانك حتى ينتهي الوحي. فإذا انتهى الوحي فإن علينا حفظه بقلبك، وعلينا أيضا أن تقرأه كما أنزل. فصار الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحرك لسانه، إذا نزل الوحي سكت حتى ينتهي الوحي ثم يقرأه على الناس. قال فكان يحرك به شفتيه، وقال سفيان يحرك شفتيه، حرك شفتيه سفيان يمثل تحريك شفتي الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني تقريبا، ولا سفيان ما رأى الرسول. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، لأنه في البخاري، لأن الحديث هذا موجود في صحيح البخاري. يقول هذا الحديث حسن صحيح، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. قال أبو عيسى قال علي قال يحيى بن سعيد حدثنا سفيان الثوري على موسى بن أبي عائشة. يقول أبو عيسى الترمذي يقول علي بن المديني إن قال يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان أثنى سفيان الثوري على ابن عائشة، يعني أنه رجل فيه خير. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني شبابه عن إسرائيل عن ثوير أنه قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه وسروره مسيرة 1000 سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وقد رواه غير واحد من إسرائيل مثل هذا مرفوعا، وروى عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر قوله ولم يرفعه، وروى الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجالد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه، وما نعلم أحدا ذكره فيه عن مجالد غير الثوري. قال حدثنا بذلك أبو قريب قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان، وثوير يكنى أبا جهم، وأبو فاتخة اسمه سعيد بن علاقة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا شبابه بن زور أو سوار قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا ثوير قال سمعت ابن عمر يقول يقول سمعت ابن عمر يقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه. يقول ابن عمر سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه مسيرة 1000 سنة. نعم. مسيرة 1000 سنة. نعم. وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه. وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجه الله تعالى وتقدس غدوة وعشية، من ينظر إلى وجه الله غدوة وعشية. انظر كيف نجمع بين أن ربنا يتجلى لعباده الذين في الجنة، يتجلى لهم يوم الجمعة فقط في الوادي الأفيح، وهنا يقول غدوة وعشية. لهذا استغرب الحديث الترمذي رحمه الله، استغرب الحديث وجعله موقوفا على ابن عمر، يعني اجتهادا لابن عمر، ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة تنبئ أننا لا نرى ربنا في الجنة إن شاء الله إذا دخلناها نحن وأنتم، لا نراه إلا يوم الجمعة في الوادي الأفيح، يرى ويتكلم ويراه الناس رؤية بغير إدراك، هذا اللي ورد. أما غدوة وعشي يرى فهذا اجتهاد من ابن عمر أو تفسير من ابن عمر، والله أعلم. الشاهد انه موقوف على ابن عمر هذا الصحيح، وفيه مجالد ايضا متكلم فيه، وفيه ثور او توير ايضا فيه ما فيه نعم مجاهد مجاهد مجاهد بن جبر ما في كلام. قال ابو عيسى هذا حديث غريب. يقول ابو عيسى الترمذي هذا حديث غريب لا شك انه غريب يعني توير متكلم فيه نعم. باب تفسير سورة عبس. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال هذا ما عرضنا على هشام بن عروة عن أبي أنا عائشة أنه قال أنزل عبس وتولى بابن أم مكتوم الأعمى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول الله أرشدني، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى بما تقول بأسا، فيقال لا ففي هذا أنزل. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوب، ولم يذكر فيه عن عائشة. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة عبس. عبس يعني كلح وجهه قليلا، يعني كأنه كره الكلام اللي قاله المقابل. إذا كره الإنسان الكلام اللي قاله المقابل كأنه يعبس وجهه، يعني يكلح قليلا ويتغير الوجه، كأنه كره أن هذا الشخص جاءه في هذا الحزة. واللي عنده مو واحد من المشركين، عنده كل اثنين وكل ثلاثة من أكابر قريش من عظماء قريش. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قال هذا ما عرضنا على هشام بن عروة. يقول هذا ما عرضنا أو عرض علينا هشام بن عروة أو عرضناه عليه على هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه ابن أم مكتوم، اسمه عمر وقيل اسمه عبد الله وقيل غير ذلك. ابن أم مكتوم مشهور بالكنية بكنية أمه ابن أم مكتوم. يقول إنه جاءه وهو أعمى ولم يعلم من عنده أحد، فقال يا رسول الله أرشدني، أقرئني القرآن وأرشدني، يريد أن يتعلم رضي الله عنه وأرضاه. فالرسول كان عنده يقال عظيم ويقال عظمى اثنين أو ثلاثة من قريش يحب أن يهتدوا ولعلهم يسلمون، لكن لامه الله تعالى وتقدس عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يتزكى لو ما أسلم. هذا إيش عليك؟ إنت ما عليك شيء، إنت مرسول تهدي الناس إلينا فقط. هدي هذا أو ما هدي أنت ما عليك شيء، أنت مرسول مبلغ، ما عليك أنه يهتدي أو ما يهتدي، ما عليك منه شيء ولا من اسمه شيء، إنما هذا اللي أتاك لتقرئه وترشده لعله يهتدي وتزكى، هذا اللي واجب عليك أن تهدي هذا وتهدي الثاني. أنت مرسول للفقير والغني والضعيف والقوي والعمى والمبصر، مرسول لهذا والذكر والأنثى، أنت مرسول للجميع، جميع الناس جميع أمتك مرسول لهم أن تدلهم وتهديهم إلينا الزكاة، وأن يكون زكي أو يهتدي أو يصير مسلم. ما هو عليك هذا، هذا ما هو لك، هذا لنا وحدنا، كما قال تعالى ليس لك من الأمر شيء، أمرنا ما لك شيء منه، وإنما أرسلناك لتنذر وتبشر وتدل الناس إلينا فقط، أما أنك تهدي الناس أو تقول لعله يسلم أو ما يسلم، ما عليك ألا يتزكى لو ما اهتدى لو ما أسلم، ما عليك شيء، أنت مرسول تدل الناس ولا عليك من آثامهم شيء، إن كفروا فليس عليك شيء، بلغت الرسالة، وإن أسلموا فبهداية الله تعالى وتقدس لا بهدايتك أنت. الشاهد جاءك إنسان يستدل، وهذا مما يؤثر أن الصغائر تأتي من الرسل عليهم الصلاة والسلام، الصغائر تأتي من الرسل، ولكن الله يرشدهم ويدلهم إلى الخير وإلى رفع درجات في الجنة. هذه من الآيات التي لام الله رسوله منها، بآية الأنفال وآية براءة عفى الله عنك لما أذنت لهم، وآية كذا وآية الإسراء، لولا لقد ثبتناك، لولا أن ثبتناك لقد أكادوا أن يستفزوك ولكن ثبتناك. آيات كثيرة في القرآن لوم للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أحيانا يميل إلى هذولا، وأحيانا بشر، هو بشر من البشر، إلا أن الله تعالى وتقدس يعصمه من الكبائر. أما الصغائر فلم يعصم أحد، لا رسل ولا أنبياء ولا أحد، ما يعصم أحد. ومن قال إنه معصوم فهو يكذب القرآن، اللي يقولنا الرسل أو الأنبياء معصومين من الصغائر فيكذب صريح القرآن. الرسول ربنا يقول موسى قتل نفسا وقال رب اغفر لي فغفر له، قال موسى رب اغفر لي فغفر له أو فغفرنا له، الشاهد أنه استغفر ربه، استغفر من غير ذنب، لازم انها معصية من موسى عليه السلام، سواء كان نبي او ما نبي. الانبياء والرسل قد يحصل منهم الصغائر قبل النبوة وبعد النبوة، واما الكبائر فلم تحصل لا قبل النبوة ولا بعدها. الكبائر ما تحصل لا قبل النبوة ولا بعدها. والسؤال هنا، موسى عليه السلام قتل نفسا والقتل من الكبائر، تقول لا، لحق موسى ما هو من الكبائر لانه مضطهدين، واللي هو قتل كافر ويحل قتله، الا انه ما يستطيع يقتله لان فرعون متسلط على بني اسرائيل، ولا قتله حق لانه كافر. لكنه راى انها معصية، موسى راى انها معصية وصارت صغيرة في عقله الى اخره. الشاهد قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر السورة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كلما جاءه ابن أم مكتوم قال مرحبا وأهلا بمن عاتبني ربي فيه، أهلا ومرحبا وسهلا بمن عاتبني ربي فيه. عاتبه ربه لأجل هذا الشخص، جاء لتقرئه وتفهمه وتعلمه. أما صناديد قريش اهتدوا ما اهتدوا ما عليك منهم، انت بلغ ولا عليك، اهتدون ما اهتدون ما عليك منهم، انت رسلت لتدل الناس إلينا فقط، وأما هداية التوفيق فليس لك. نعم. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب. نعم. روى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قاله بالعبث ولم يكتب فيه. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب، وإن كان صحيحا الحديث هذا وقصة ابن أم مكتوم موجودة في الصحيحين، لكن من وجه الترمذي منها طريق الترمذي هذا يجوز أن يكون غريب. ثم قال نعم. وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة. وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير، ولم يذكر عائشة، ما ذكر عائشة، لكن الحديث مشهور. الحديث هذا وقصة ابن أم مكتوم وتوبيخ الرسول له، والآية من سببها لا شك أنه في ابن أم مكتوم، وأنه عبس في وجه إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا ثابت بن يزيد الهلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحشرونه فاتا عراة غرلا، فقالت امرأة أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعد؟ قال يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجن عن ابن عباس، رواه سعيد بن جبير أيضا، وفيه عن عائشة رضي الله عنها. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد الضبي قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن خباب قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحشرون حفاة عراة غرلة، غرلة يعني غير مختنين، القطعة الوصلة الصغيرة اللي أخذت من ذكرك الإنسان، ولا تدري بأي أرض ستأتيك في قبرك إذا أراد الله أن تبعث. إذا أراد الله أن يبعثك يبعث الجسد كامل ما فيه نقص مرة واحدة، ويعطى من القوة، من قوة الإبصار وقوة السمع ما لم يكن في الدنيا، لأجل يصمد لرؤية الأشياء التي قد يراها وسماع الأشياء التي قد يسمعها. يعطي الله الآدم قوة لا يعرفها في حياته، لأنك سترى شيء، وبصرك اليوم حديد يعني قوي، بصرك اليوم يوم القيامة حديد، يعطي الله الأبصار قوة تصير حديدة يعني قوية، قوية البصر قوي، يرى كل ما حوله ويسمع كل ما حوله. يقول الترمذي حدثنا قال تحشرون حفاة عراة غرلا، يعني يحشرون الناس عرايا. فقالت عائشة رضي الله تعالى يا رسول الله المرأة ترى الرجل، والرجل قال الأمر أعظم من ذلك يا ابنة الصديق، هذا الذي في أبي داود، الأمر أعظم من ذلك يا ابنة الصديق، أنت وذكر وين الناس خاشعة الأبصار فوق لرب العالمين تعالى وتقدس، الأبصار خاشعة ما ترى ما اللي حولها، ما تدري وش اللي حولها خاشعة، والعرق بعضهم غطيه العرق، رشح العرق بعضهم غطيه إلى أذنيه، بعضهم غط حتى رأسه، وبعضهم من رقبة خاشعة الأبصار لرب العالمين لا تسمع إلا همسا. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل واحد صحيفته ما يدري هي تصير بيضة ولا سوداء، ميزانه هل يخف ولا يذكر، شأنه يغني، كل إنسان مشتاق لشأنه، هل يكون شقي أو سعيد، كل إنسان ما يدري ما مصيره. نعم. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. وقد روي من غير وجه يعني من غير طريق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. وفيه أيضا عن عائشة أنه مرفوع إلى عائشة، وعائشة هي التي سألت الرسول كما في البخاري أنها هي اللي سألت الرسول: يا رسول الله، المرأة ترى الرجل عراية والرجل المرأة عراية؟ قال: يا ابنة الصديق، الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك. باب تفسير سورة إذا الشمس كورت. قال رحمه الله: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن بجير عن عبد الرحمن وهو ابن يزيد الصنعاني أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال: انفطرت وإذا السماء انشقت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروى هشام بن يوسف وغيره هذا الحديث بهذا الإسناد، وقال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت ولم يذكر وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. يقول الترمذي رحمه الله في تفسير سورة إذا الشمس كورت: الشمس كورت يعني أعدم نورها وخسف نورها، ذهب خسف نورها. يقول كأنهما ثوران يلقيان، يقال أنهم يلقيان في النار، ويقال أن الله يعدمهما. الشاهد إذا الشمس كورت يوم القيامة. يقول الرسول، يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا عباس بن عبد العظيم، عباس بن عبد العظيم قال العنبري قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا عبد الله بن بشير، عبد الله بن بشير قال عن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني، عن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني قال حدثنا قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه، يقول سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: نعم، من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه راعي عين فليقرأ إذا الشمس. يقول من سره ينظر إلى أيام القيامة كأنه يراها رأي عين، كأنك ترى أيام القيامة التي ستحدث عليك الإنسان، لأن العرب تطلق اليوم على الأيام اللي تمضي، تطلق اليوم يوم كذا يوم الفجار ويوم داحش ويوم كذا، وهي أيام أحيانا يأخذ شهر وأحيانا شهرين، لكن يطلقون اليوم على ما حدث من الأيام كلها. فهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى أيام القيامة، إلى يوم القيامة يعني أيام القيامة كلها، فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إلى آخر السورة، تصور لك القيامة بكاملها. هذا السماء كشطت يعني مسحت، سماء كشطت يعني مسحت السماء، وإذا الجنة أزلفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الموؤودة سئلت. الموؤودة البنت اللي يقتلها الجاهليون، أهل الجاهلية الكفار، يقتل بنته وهي حية، يحفر لها ويدفنها، يرميها في الحفرة ثم يهيل التراب عليها وهي حية، تصيح ما فيش فائدة. ليه؟ يقول خشية العار. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي وش ذنبها مسكينة اللي تأخذ تحفر لها وترميها، الجاهل نعوذ بالله الكفر الصريع. وإذا الموؤودة سئلت إلى آخر تحقيق ربنا تعالى في هذه السورة. فيقول الرسول يقرأ التكوير: إذا السماء كورت وإذا السماء انفطرت أيضا فيها وصف القيامة، وإذا السماء انشقت أيضا فيها وصف القيامة، وأن الإنسان يحاسب حسابا يسيرا أو يحاسب نعوذ بالله حسابا عسيرا، وينقلب المؤمن إلى أهله مسرورا إلى آخره. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب. نعم. قال وروى هشام وغيره هذا الحديث بهذا الإسناد. يقول الترمذي وروى هشام وغيره هذا الحديث عن بهذا الإسناد، بهذا الإسناد يعني سندنا الأول. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنه في وصف يوم القيامة، وأنه من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة وأنت موجود في الدنيا الإنسان، فاقرأ التكوير والانفطار والانشقاق، تصور لك يوم القيامة تصويرا صادقا. إذا الشمس كورت ولم يذكر الباقي، لكن مذكورة في الصحيح الحديث الأول. نعم. باب تفسير سورة ويل للمطففين. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل عنه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله، فلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: ويل للمطففين، سورة المطففين، تفسير سورة المطففين الذين يطففون المكيال والميزان، الذي يبخس المكيال أو يبخس الميزان للناس، الذي يطفف المكيال ويطفف الميزان لاجل يبخس الناس حقهم، هذا ويل له. وويل واد في جهنم يرمى به الحجر 70 سنة ما يصح قعره. يرمى الحجر في هذا الوادي 70 خريفا ما يصح قعرها. يرمى فيها الكافر كذلك والمنافق. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني يعملون عمل قول شعيب. شعيب له مكيالين، مكيال وافي ومكيال ناقص، فإذا أراد أن يشتري من إنسان جاء بالمكيال الوافي، وإذا أراد أن يبيع جاء بالمكيال الصغير الناقص. فوعظهم شعيب رضي الله عنه، وعظهم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هذا اللي يعمل عمل قوم شعيب في أمة محمد، لأنه مجد في أمة محمد، ما في أمة عملت عمل إلا تعمله هذه الأمة، فوجد من يطفف المكيال والميزان. فأنزل الله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كال من الناس واشترى يستوفي حقه، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا كالوا الناس وباح على الناس يخسر ما يعطيهم حقهم كما كان. هذا ويل له الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظنوا أنهم مبعوثا اليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، إلى قوله كلا بل رانا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا إنسان إذا عمل عمل طفف أو عمل معصية نكت في قلبه، فإذا استغفر وتاب سقلت، فإذا عاد نكت وزيد في النكتة حتى يكون الران. قال كلا بل رانا، شكت لطيفة عندك لازم تقول كلا بل رانا علشان يبان الران، لأنك إذا قلت كلا بل رانا صار المعنى يتغير، يروح المعنى ويتغير، لكن إذا فصلت اللام عن الراء تبين أنه الران. كلا بل رانا. وكذلك اللي في سورة القيامة من راق، تقول من راق يعني يبحث عن الراق، أما تقول من راق فيتغير المعنى تغير المقل، لازم من سكتة لطيفة من راق، وهنا بل رانا. فالرين ما هو الذي ذكر هنا الرسول عليه الصلاة والسلام، يكتى ينكت في قلبه ثم تزيد ثم تزيد حتى يصير الران ويطمس على قلبه. نعم بالله. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن عجلان محمد قال حدثنا القعقاع بن حكيم قال حدثنا أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال إن العبد إذا أصاب خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر وتاب محيت، لكن إذا عاد إلى ما كان عليه أو أكثر زيدت النكتة هذه، فصارت نكتة أكبر وأكبر حتى يصير كل قلبه أسود، وهذا هو الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن درست البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حماد هو عندنا مرفوع في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقومون في الرش إلى أنصاف آذانهم. قال أبو عيسى وحدثنا هناد قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحد في الرش إلى أنصاف أذنيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفيه عن أبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله تفسير قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، حدثنا يحيى بن درست قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حماد هو عندنا مرفوع، يقول حماد هو عندنا مرفوع لكن الكلام لابن عمر كذا. قال يقول ابن عمر إن الله يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقومون في الرش يعني رشح العرق، إذا قاموا لرب العالمين تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق ويصير بعضهم إلى الكعبين، العرق إلى الكعبين من رجليه، وبعضهم إلى الركبة، وبعضهم إلى الورك، وبعضهم إلى الحقو، وبعضهم إلى الديد، وبعضهم إلى الحلق، وبعضهم إلى أنصاف الأذنين. إذا وصل إلى فوق الأذن وإلى أنصافها خلاص معناها أنه غطاه يجد يصير يفغر كأنه بيغرق ويموت لكن ما في موت، يقول لي أنصافه لأن الشمس تدنو من الناس، يقال إنها ميل، فهل الميل ميل المكحل أو ميل المسافة؟ الله أعلم. الشاهد أن الناس تقوم لرب العالمين حتى يشفع المصطفى عليه الصلاة والسلام وينزل ربنا تعالى وتقدس نزولا يليق بجلاله وعظمته، يحمل عرشه يومئذ 8 فوقهم يومئذ 8 ثم ينزل في كبكبة من الملائكة وغيايا من السحاب فيفصل بين عباده. قال وحدثنا ثم قال الترمذي وحدثنا حناد بن السري قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون محمد قال عبد الله نعم ابن عون عبد الله عبد الله قال حدثنا النافع عن ابن عمر نعم عن النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم في تفسير قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين قال نعم قال يقوم أحدهم في الرش إلى أنصاف أذنيه لأن الشمس تدنو الشمس هالحين بقيت لحظة تبدأ على راسك الإنسان تمسح من العرق وتصير تسبح يصير يصب ماء من جسدك فكيف صارت فوق الرأس ميل العين أو ميل المسافة فوق الرأس بحرارة هذه نعوذ بالله يرشح حتى يصل أنصاف أذنيه يعني معناها أنه يغطيه العرق نعوذ بالله لأن كلهم بحسب ذنبه وذنوبه بعضهم إلى الكعبين وبعضهم إلى الركبة وبعضهم إلى الورك وبعضهم إلى السرة وبعضهم إلى الديد وبعضهم إلى الحلق وبعضهم إلى أنصاف أذنيه فاللي يصل رشحه إلى أنصاف أذنيه هذا الذي يوم يقوم الناس لرب العالمين يقول الرش ما كلهم ليس كلهم يصل إلى أطراف أذنيه كما ورد في صحيح البخاري ومسلم أن العرق تدنو منهم الشمس فيجيهم من العرق أحد إلى كذا واحد إلى كذا واحد إلى كذا وبعضهم يغطيها العرق نعوذ بالله يصير يسبح وده بالموت ويفقر من يغرق ويموت لكن ما في شيء ما في موت خلاص يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح لأنه في الصحيحين وفي الباب عن أبي هريرة شاهد لابن عمر باب تفسير سورة إذا السماء انشقت قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب هلك قلت يا رسول الله إن الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى قوله يسيرا قال ذلك العرض قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وحدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عثمان بن أبي الأسود عن عثمان بن الأسود بهذا الإسناد نهو وقال حدثنا محمد بن أبان وغير واحد قالوا حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهو. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا تفسير سورة الانشقاق قال إذا السماء انشقت هل إذا السماء انشقت الفعل يلي الاسم يلي الفعل إذا السماء انشقت أم أن هناك مضاف تقول إذا انشقت السماء انشقت فالسماء الموجودة فعل لمحذوف فعل لفعل محذوف تقديره إذا انشقت السماء انشقت يعني إذا السماء انشقت وكذلك إذا السماء انفطرت وإذا انفطرت السماء انفطرت فالفعل المحذوف هو الذي فاعله موجود عندنا إذا السماء انشقت يعني انشقت السماء انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت إلى آخر السورة إلى أن قال يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا عثمان بن الأسود قال عن ابن أبي مليكة ويقدر أن يكون محمد قال هم اثنين عبد الله ومحمد كلاهما يروون عن عائشة وغيرها قال حدثتنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت الرسول عن الآية هذه لما قال نعم تقول عائشة أنها سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نوقش الحساب عذب في لفظ وفي لفظ هلك من نوقش الحساب وناقشه ربه الحساب أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا عذب وفي رواية هلك من نوقش الحساب عذب ومن نوقش الحساب هلك روايتين فقالت يا رسول الله أليس الله يقول نعم وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا هذا يحاسب حساب يسير وينقلب إلى أهله مسرورا ذاك العرض على الصراط يعني يعرضون على قدر أعمالهم ساع وماش ومخدوش ومعتلق ناج وكم ساقط في النار منتثري مثل البر ومثل السحاب ومثل الخيل ومثل ذاك العرض يعرضون على الحساب يعرضون على الصراط على قدر أعمالهم فمنهم برق ومنهم سحاب ومنهم إلى آخره ساع وماش ومخدوش ومعتلق ناج وكم ساقط في النار منتثري للمؤمنين ورود بعده صدر والكافرون لهم ورد بلا صدر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لأن عائشة سألت الرسول والحديث في البخاري ومسلم أنها سألت أليس الله يقول ينقلب إلى أهله مسرورة وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورة. قال ذاك العرض يا ابنة الصديق، ذاك العرض يعني العرض على الصراط، ما هو المناقشة، اللي يناقش ويحاسب فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، اللي يناقش الحساب يعذب، من نوقش الحساب عذب، وفي هذا اللف قلك. ثم قال الترمذي حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عثمان بن الأسود قال حدثنا بهذه الأسناد مثله، أن عائشة قالت يا رسول الله ليس الله يقول وأتي صحيفة بكتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال ذاك العرض ابنة الصديق لما قال لها إن من نوقش الحساب عذب أو من نوقش الحساب هلك، قالت الله يقول الذي يؤتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني ما يناقش. شوف الفهم كيف، أنت تقول يناقش والله يقول ما يناقش، يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، الله يقول هكذا، وإنت تقول من نوقش الحساب عذب، وربنا يقول نوقش هنا. قال لا، هذا النقاش غير الكلام الذي هنا، هناك العرض على الله، العرض من حسن من عرض على الصراط فيعرض على قدر عمله، كل يؤتى كتابه بيمينه ثم يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هذا العرض، انظر إلى عمله، عمله يجوز الصراط بقدر عمله. أما النقاش من نوقش في وقت واقفين الناس والربنا يناقشه فهذا، أما أما أنه يهلك أو قال يعذب، من نوقش الحساب عذب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الهمداني قال حدثنا علي بن أبي بكر قال عن همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حوسب عذب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا علي بن أبي بكر قال حدثنا همام نعم عن قتادة همام بن حسان قال حدثنا أبي يحيى قال حدثنا نعم قتادة قال حدثنا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حوسب عذب، يعني من نوقش مثل ما في لفظ مسلم من نوقش الحساب عذب، وهنا يقول من نوقش عذب، من نوقش هلك ومن نوقش عذب، لا شك في هذا، الذي يناقش عن سيئاته وعن ما فعل فإنه يعذب. نعم نعم من حوسب عذب. قال هذا يقول الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه، يعني من هذا الطريق، وإلا فهو موجود من غير عن غير قتادة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.